بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، المؤلف أورد في هذا الكتاب مبحث الكلام، ما مناسب ذلك لكتاب أصول الفقه؟ نعم، لأن العلم أصول الفقه له علاقة بالألفاظ ومدلولات الألفاظ وما تدل عليه من عموم وخصوص ونحو ذلك، فاعتنى بهذا المبحث وهو من مباحث علم النحو. طيب، مر بنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، وأن الخبر يا أبا عبد الرحيم بدون أي كلمة وقيد ولا شيء آخر، وإلا سيخالفك بلديك. إن خالف إن قال الكلام ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. ليش كلمة لذاته؟ يعني لأن الكلام قد يكون أو قد لا يكون إلا صدقا، وهو كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يكون إلا صدقا. طيب، وقد يكون هذا الكلام مستحيل عقلا، قد يكون الكلام مستحيل شرعا، قد يكون مستحيل حسا، فيرد. طيب، الإنشاء ما مالك ما أنا. الإنشاء لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. الإنشاء كيف تقول ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب؟ لو قال لك قائل أنصت تقول لو صدقت أو كذبت؟ ما يقال له ذلك. يقال لمن تكلم لمن أخبر قال حضر فلان تقول صدقت أو كذبت، فيقول أنا فاهم تقول لو صدقت أو كذبت، أن هذا يخبر جاء بخبر. أما الإنشاء لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. أنا عكس ما ذكر. طيب، قال قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء والعكس. مثاله يعلى، كلام جاء بصورة الخبر والمراد منه الإنشاء، هات لي 10 أمثلة. اللفظ لفظ الخبر والمراد منه الإنشاء، وضعنا عنك النص، هات 5. أيوة، لا بس يعني هناك الآن يعني الخبر الإنشاء يأتي بلفظ الخبر والخبر يأتي بلفظ الإنشاء، يعني جملة هي خبرية لكن مراد منها الإنشاء. يعني قد مر بنا أن الكلام خبر وإنشاء، ثم قد يأتي الإنشاء بلفظ الخبر ولذلك فائدة، قد يأتي الخبر بلفظ الإنشاء ولذلك فائدة. ما باقي إلا تفسير الواضحات من الفاضحات، لأنه إذا تم الإيضاح ما عاد إلا بمثال. ما في عند الجيران، أنا أريد مثال غير ما ذكر، يعني يأتي بلفظ الخبر والمراد منه الإنشاء، هذا يصلح. يعني ما المراد؟ وضح لي هذا أولا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون، إيش جاءت بمعنى؟ أنها صيغة خبرية. إيش الإنشاء المراد؟ يعني إيش؟ يعني يا مطلقات تربصن، يعني كأن الله تعالى يأمرهن بالتربص ويقول يا مطلقات تربصن، كل مطلقة يجب أن تتربص. لكن لماذا جاء بلفظ الخبر؟ ما الفائدة والحكمة من ذلك؟ ما الحكمة يا خان وسلم؟ كيف الله أعلم تنظر الكتاب؟ ما الحكمة يا خان محمد؟ يعني كأنما لأن هذه الآن مؤمنة مسلمة، والله يخبر عن المسلمات والمؤمنات الممتثلات لأمر الله كأنه أمر مفروض، ما تحتاج إلى كأنها ممتثلة والأمر قد وقع، كأن الأمر حاصل واقع وأنهن ممتثلات. ها احنا طالبنا بخمسة، ايش مثال واحد عندك يا عبد الرحيم؟ لأن هؤلاء لما طالبوا بمثال معنى أنه ما عندهم جواب، معنى أنه يعني يحول السؤال واحد ثاني. المؤلف قد ذكر لنا من هذا شيئا كثيرا. لكنه ذكر أشياء قبله. الآن جميع ألفاظ العقود هي ألفاظ وألفاظ لفظ الخبر ولا لا؟ بعت، أجرت، زوجت، ووهبت، وأعرت، وغير ذلك، أليست هذه صيغتها صيغة خبر؟ أليس المراد منها الإنشاء؟ طيب هو هذا. بعت أم تاجر؟ عندما تقول بعت، شخص يقول بعت، بعت في الماضي، باع في الماضي، وتاتى الفاعل، متى بعت؟ قل له الآن. قل له طيب لكن نتكلم بالماضي. قل له هذا لفظه لفظ الخبر لكن معناه الإنشاء. أجرت، وكلتك، وما أشبه ذلك. كم أبواب المعاملة وأبواب النكاح؟ شخص يقول طلق لامرأته، طلقتك، تقول له كذاب. كيف كذاب؟ قال طلقت الآن، طلقت في الماضي والتاتى الفاعل. إلى قبل قليل نحن يعني سمعنا على عسل، كيف تقول طلقت؟ ما طلقت ولا شيء. قل هذا لفظه لفظ الخبر والمراد منه الإنشاء. طيب العكس، إيش العكس أولا؟ أيوة مثال هذا الذي ذكره المؤلف. لا أطلقنا، يعرف الناس عن قبل. ليش هذا الحمد؟ أول الآية لي أول الآية. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. طيب الشاهد ولنحمل خطاياكم أنها جاءت بلفظ الإنشاء وأن معناها أننا سنتحمل عنكم الأوزار والآثام، أنتم تتبعون فقط وعلينا الأوزار والآثام. فيعني اللفظ لفظ الإنشاء والمراد به الخبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحقيقة والمجاز. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعت قديما في شرحه لهذا الكتاب بالشريط وهو يقول أنه في يعني سيحذف هذا الباب من طبعات لاحق، وتتابعت الطبعات دون حد. الله أعلم هل بدا له شيء أم ماذا، وإلا كان يقول سيحذف هذا لما جاء في هذا المبحث من كلام. فمن أعظم الناس يعني كلاما في هذا المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فابن تيمية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى وغيره يتكلم بكلام شديد، وأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث مبتدع لم يعرف في عهد القرون المفضلة، ولا جاء لذكر المجاز كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي، ولا جرى على ألسنة أئمة الإسلام المعروفين المعتبرين، ولا على ألسنة أئمة اللغة. وما ورد في ذلك ليس المراد به المجاز المعروف كما ورد على لسان أبي عمرو بن علاء أو على لسان الإمام أحمد. فمجاز القرآن أي ما يجوز في القرآن، ليس المقصود المجاز الذي يقابل الحقيقة عند من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذكر في مختصر الصواعق فصلا كاملا، قال فصل كسر طاغوت المجاز، وأبطل ابن القيم رحمه الله تعالى من 52 وجه. لكن الذي يرجع إلى الصواعق المرسلة لا يجد هذا المبحث. كيف الجواب؟ طيب اختصر هذا كله، يعني وصل إلى المجاز وما يتعلق بالمجاز نص الكتاب الأخير واختصره. المختصر يأتي 52 ويجف علىنا 20. ايش هو المختصر غير كامل؟ لو قلت الكامل غير كامل، المطبوع كاملا ليس بكامل، يمكن هذا يعني أقرب، يعني لعل المطبوع الصواعق المرسلة الكتاب الأصل لعله ناقص، هذا هو الصواب. لأن المختصر من أين اختصر؟ طيب كلام كثير نحو نصف الكتاب أو أزيد وهو غير موجود في الأصل. يعني لو جئت تقول لو أحالك إنسان وقال ابن قيم تكلم على الذين عطلوا صفة اليد، الذين عطلوا صفة النزول، الوجه وغيرها من الصفات، مباحث طويلة جدا، فأرجع إلى الصواعق المرسلة. قال بدل ما أرجع إلى المختصر سأرجع إلى الأصل وأنظر الكلام بسياقه وسباقه وطوله، ما تجي شيء من ذلك. فلعل المطبوع نسخة ناقصة، والموصلي الذي اختصر الكتاب كان عنده نسخة تامة. فلذلك هذه من فوائد الاختصار، أحيانا يفقد الأصل. فالمختصر هذا فعل معروف للأمة الإسلامية الموصلي، فالموجود الآن غير، يعني هذه المباحث العظيمة المهمة وردود قوية جدا في هذه الأبواب ليست موجودة في الأصل المطبوع، لأن الأصل المطبوع يعني ناقص، والموصلي يعني جاء بهذا والعلماء تلقوا هذا الكتاب بالقبول المختصر. ونفس ابن القيم واضح جدا فيه. نعم المختصر الموصلي. فشاهد أن ابن القيم يعني قال باب كسر طاغوت المجاز وأبطله من 52 وجه. ومن أقوى ما ذكر أن المجاز عند القائمين به من أظهر علاماته صحة نفيه. شخص يقول لك أنت أسد، تقول له أنا بني آدم أنا مش أسد، يقول لك أبدا، يقول أبدا أنا مش أسد. الله قال ولقد كرمنا بني آدم، أنا آدمي مكلف والأسد غير مكلف، فيمكن أن تنفي أم لا؟ يمكن أن تنفي. يقول لك بحر، أنت بحر، يقول له ولا حتى ساقية، فضلا عن نهر، فضلا عن يعني غير ذلك، لست بحرا. فنعم يعني من أساليب العرب في المدح في الذم التشبيه، لكن المجاز من أظهر علاماته صحة نفيه. ولو كان كذلك لنفينا كثيرا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذا المبرر، تحت هذا البند. فلذلك نفى ابن القيم وابن تيمية مثل هذا. ثم من الأشياء الحاملة لابن القيم، لأن الشوكاني جاء بكلام عكس، الشوكاني يقول الذي لا يثبت المجاز جاهل باللغة وجاهل بلسان العرب، وتكلم بكلام شديد جدا في إرشاد الفحول على الذي ينكر المجاز، كلام قوي جدا وشديد جدا عكس ما ذكر. يعني هو قوي مع أنه يعني شديد، وجاء بكلام قال هذه لغة العرب، هذه أشعارهم، هذه يعني عباراتهم، هذا كذا وهذا كذا، وجاء بآيات باعتبار القرآن نزل باللسان العربي، فإيه يعني الذي يعني ينكر؟ لو نظرنا إلى الثمرة، يعني مثلا إلى لفظ من الألفاظ، أنا أقول هذا ليس بمجاز، هذا أسلوب من أساليب العرب الذي نزل القرآن به، من حذف المضاف، إقامة المضاف إليه مقامه، من أن هذه الكلمة لها مدلول عند العرب. الآخر يقول هذا الذي تسميه أنت أسلوبا وتسميه مجاز. قلنا لو كانت النهاية نهاية الخلاف إلى هذا لا مشاهد في الصلاح، الأمر سهل. لكن ننظر فيما يترتب على هذا، ننظر في الذي يترتب على هذا، حقيقة الكلام على التقسيم إلى حقيقة ومجاز، إلى ماذا توصل المعطلة من خلال القول بالمجاز؟ عطلوا صفات الله، وعطل من عطل أسماء الله عز وجل، وجاء القرامطة والباطنية وعطلوا حتى الجنة والنار والمعاد والقرآن والبعث والنشور وجميع ذلك، قالوا كل هذا مجاز، كل هذا مجاز عبارة عن تخيل، ليس الجنة والنار حقيقة ولا المعاد حقيقة، لكن الرسل الأذكياء لما علموا أن الناس لا يستجيبون إلا بثواب وعقاب قالوا من أطاعنا له كذا وكذا في الجنة وحور وقصور ودور، ومن عطانا هناك نار، من أجل أن ينقاد الناس إليهم. فعطلوا عياذا بالله الكتاب والسنة، وعطلوا ما جاء به الأنبياء والرسل تحت هذا تحت هذا البند وتحت هذا تحت هذه المسألة، فترتب عليها من الضلال المبين شيء كثير. هناك من يقول هناك مجاز في اللغة وليس هناك مجاز في القرآن، كالشنقيطي رحمه الله وألف رسالة منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز، فقال نقول باللغة أما القرآن لا، القرآن حقيقة، ما جاء ما تكلم الله عز وجل به حق وكله حق وصدق، ولا يمكن أن ننفي شيئا منه لأننا سنكذب الله عز وجل فيما أخبر به. طيب على كل حال يقول الحقيقة والمجاز، ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. قال فالحقيقة اللفظ، كلام على ألفاظ ليس على ذوات، تكلم على ألفاظ. قال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ثم هنا خلاف فيما وضع له، من الذي وضع؟ هل هذه الأسماء توقيفية أو غير توقيفية؟ إذا كان فيما وضع له، طيب اصطلح الناس على هذا، قد يكون خالفهم أناس آخرون في يوم من الأيام أو في زمن من الأزمان، بعضهم قال لا، انظر في الجبل، عند جميع أهل الأرض الجبل هو جبل، والسماء سماء، والأرض أرض، والشجر شجر، والإنسان إنسان، والحيوان حيوان، فدل هذا على أن هذا إما أنه توقيفي وإما أن هذا مصطلح سائد بين الجميع. نعم هناك خلافات في بعض الأشياء، هناك خلافات في بعض الأشياء في بعض المسميات، في بلد يسمون هذا باسم، في بلد آخر يسمونه باسم آخر، الآلات وغيرها، يعني المجرفة مثلا نسميها مجرفة، أنتم يسموها إيش؟ اسمه؟ ما علينا في الشرق ولا في الغرب، هذه ما سموه أنتم؟ بالا. وأنتم؟ مسألة. طيب والمنشار؟ منشار. منشار ومنشار. خلاص إننا عاد نفتش في أشياء عجيبة أخرى. طيب قال فخرج بقول، قال في موضع له مثل أسد الحيوان المفترس، فخرج بقول المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المهمل مثل إيش؟ دايز مقلوب زيت، دايز مقلوب زيت. وكذلك أيضا رون مقلوب نور، هذا مهمل، هذا مهمل ليس له يعني معنى، وإنما هو يتكلم على المستعمل، الألفاظ المستعملة التي استعملت في أشياء معينة، أما هذا مهمل ما استعملوا في معنى من المعاني أو يدل على يعني ذات من الذوات. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، وخرج بقولنا في موضع له المجاز، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له. الأسد للإنسان الشجاع، البحر للإنسان الشجاع، للإنسان الكريم، مع أنه في الحقيقة وضع الأسد للحيوان المفترس المعروف، والبحر للمخلوق المعروف. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فما ورد بلسان، ما ورد في اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية، ما ورد بلسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، وما ورد بالعرف يحمل على الحقيقة العرفية. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا، يستفيد من هذا الفقيه وطالب العلم ونحو ذلك، أنه عند أن يأتي إليه بعض الناس ويعبر ببعض العبارات في عرف البلد على كلمات معينة، يعني لو جاء وقال أنا تبت من زوجتي أمس، قلنا تقبل الله توبتك، إيش تبت؟ ويريد طلقته، فلو قال أنا تبت منها أمس التوبة الثانية، ما قال الله أني أذنبت مرتين يعني وتبت إلى الله توبتين، فهو يريد الآن قلنا تبت، أفتونا مأجورين، ما الحكم؟ أنا تبت من امرأتي أمس التوبة الثانية. فإذا علم أن الناس تعرفوا على أن كلمة توبة المراد بها الطلاق، أو كلمة النذر، النذر نذرت، في بعض البلاد اليمنية يقول لك أنا نذرت يعني القطعة الفلانية، المراد به الوقف، يريد بالنذر الوقف، فحينئذ لابد للشخص أن يعرف ماذا أراد هؤلاء، وهذه الكلمة جرت على ألسنتهم ماذا يريدون مثل هذا. وكذلك أيضا في باب النكاح، في باب البيع، في باب الوقف وغيرها، سيحتاج الإنسان الكلمة التي ليس لها مدلول شرعي ولا لغوي ترجع إلى العرف، مع أن هذه الكلمة في الشرع لها مدلول، النذر في اللغة لها مدلول، لكن هؤلاء استعملوها استعمالا آخر، استعمالا آخر. فما نأتي ونقول أنتم الآن هذه الكلمة معناها كذا وكذا، نلزمهم بالمعنى الشرعي، لأنه ما قصد هذا ولا أراده، ما قصد هذا ولا أراده. قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. قال: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفي اللغة الدابة كل ما دب على وجه الأرض، فالناس تعارفوا على يعني واحد لغوي واحد يعني عامي يتكلم بالعرف. قال: ركبت دابة من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني. قال: ما شاء الله، على حنش ولا على حية؟ ليش؟ قال: أن دابة، دابة في اللغة كل ما دب على الأرض، أنت ركبت حنش؟ قال له: يا أيها الإنسان، الدابة عند الناس إما جمل أو بعير، إما جمل أو فرس أو حمار أو بغل، ذوات الأربع، وليس كل ذوات الأربع، ذوات الأربع المركوبة، إلا من ذوات الأربع كبش، حد يركب على كبش؟ قال: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذوات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز الثاني هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. يعني لو جاء إنسان وقال لك يعني ما المراد بالصلاة الواردة في كتب أهل اللغة في القواميس، قلنا المراد بها الدعاء. لو قال عندي كتاب فقهي وقال يعني يجب على المكلف الصلاة، واجب على المكلف الصلوات الخمس، ما المراد بها؟ فما الصلاة الشرعية الذي هي القرآن والأفعال المتعبد بها ونحو ذلك. فلفظ جاء ما وجدنا لو يعني موضع في الشرع ولا موضع في اللغة، نقول إيش المراد به في عرف الناس؟ ماذا يريدون بهذا؟ كذلك يعني السفر لم ليس لها حقيقة شرعية إلا من الإسفار والبعد، فحينئذ يعني كم المقدار وكم المسافة؟ ما فيها في هذا، ليس فيها تحديد شرعي ولا تحديد لغوي، نرجع فيه إلى العرف. الحرز نعم، لا تعذر الحمل على الحقيقة الشرعية، رجعنا إلى اللغة، ما عندنا لا في اللغة ولا في الشرع، رجعنا إلى العرف. اللغوي يعني حملوا ما ورد بلسان الشرع على اللغة، لأنه ورد بلسان الشرع فيجب أن يحمل على الحقيقة الشرعية، ما يحمل على الحقيقة اللغوية إلا إذا تعذر ذلك، إلا إذا تعذر الحمل. مثال ذلك الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الآن الصلاة وردت بلسان الشرع، ليش ما نحملها على الحقيقة الشرعية؟ لورود ما يدل على أن الحقيقة الشرعية هنا غير مرادة، فيتعذر حملها على الشرعية، لأن معناها لو حملناها على الحقيقة الشرعية كل من جاء بالزكاة قلنا قف صلي عليك ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن أبي أوفى: قال كان كل من جاء لزكاته كما في مسلم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي لزكاته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. كذلك أيضا لما قال إذا دعي أحدكم فليجب في وليمة العرس، فإن كان صائما فليصلي، حتى أن بعضهم كما ذكر القرطبي وغيره حملوا على الحقيقة الشرعية، قالوا يذهب إلى بيت العرس ويقول لهم يعني فوضوا مسعود مكان، والناس في زحمة ما يكاد أحد يجد مكان، قالوا مسعود يصلي ركعتين فيذهب ويصلي عندهم ركعتين. قالوا لا، المراد هنا صلاة دعاء لتعذر حملها هنا على الحقيقة الشرعية وإن وردت بلسان الشرع. قال وخرج بقول، فخرج بقول أن المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقول ما في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا لدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا مع أن يعني مع هذا الضابط يبطل كلام المعطلة، لأنهم حملوا الكلام على غير حقيقته وعلى غير ما دل عليه، قالوا بقرينة ودليل، قالوا الوجه في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، قال المراد به الثواب. طيب ما الحامل لكم على هذا؟ صرفتم الكلام من حقيقته إلى مجازه على التنزل واستعمال الحقيقة والمجاز. قالوا عندنا دليل حملنا على الصرف، ما هو الدليل؟ قالوا التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. قلنا من قال لكم أن الإثبات يستلزم منه التشبيه؟ لله وجه يليق بجلاله، وللعبد وجه يليق بجلاله. فثم هذا الصرف بزعمكم مخالف لظاهر القرآن والسنة ومخالف لإجماع السلف، فهذا باطل. كذلك أيضا اليد، قالوا اليد المضافة إلى الله عز وجل ليس معناها اليد الحقيقية المعروفة في لغة العرب، إيش معناها؟ قالوا القوة أو القدرة أو النعمة. ما الحامل لكم على هذا؟ قالوا تنزيه الله عز وجل. طيب قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا لدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، لأن صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، بل الدليل يدل على خلاف ذلك، الذي هو نوع من أنواع التأويل يسمى عند الأصوليين لعبا. يسمى هذا لعب، كيف تصرف لفظ من ظاهر إلى غير ظاهر وتتأول بدون قرينة ولا دليل، بل الدليل على خلاف ذلك، قالوا هذا الذي يسمى باللعب. قال ويشترط صحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به. يعني الآن ما علاقة الأسد بالإنسان الشجاع؟ الشجاعة والإقدام والبأس. طيب ما علاقة البحر بزيد؟ الكرم مثلا، لأن البحر فيه يعني يستخرج منه اللؤلؤ والأسماك وغير ذلك، ومن دخل أو يخرج شيء برزق. كذلك قالوا هذا بحر، إنسان كريم، إنسان كريم. أو في العلم إذا كان واسع العلم، هذا علم، علمه واسع، كذلك البحر واسع جدا. قالوا ويشترط صحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما تكون مشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد على الرجل الشجاع، قالوا هذا مجاز، والعلاقة المشابهة في الشجاعة. قال وإن كانت غير المشابهة سمي مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، المطر هل يرعى؟ لكنه أراد أثر المطر، يعني النبات الذي أنبته الله تعالى بالمطر. قال مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة إذن هذا يسمى مجاز إيش؟ مرسل. قال ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب. قال فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله. قال فالتجوز في الإسناد، حيث أسندنا الإنبات إلى المطر مع أنه سبب، والذي أنبت ذلك هو الله عز وجل. قال ومثل المجاز بزيادة بقوله ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. المهم هذا البحث يجوز على المجوز سواء. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، قالوا لأن هناك حذف، أي واسأل أهل القرية حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام. قال أي واسأل أهل القرية فحذفت أهل مجازا، وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرفا من الحقيقة والمجاز في وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقية وإما مجاز، إما حقيقة وإما مجاز، فاحتاج إلى معرفة كل منها وحكمه، والله أعلم. هل عندكم فيها رأس المسخ الأخرى؟ من هذا الذي أشار إليه لما كان يشرح في الأشرطة أنه يعني سيبين، مع ذلك ولم يحذف، لم يحذف وإنما نقل. طيب لهم قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.